الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أي بيعك لأهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وقد سبق لنا هذه الترجمة، وأن البخاري رحمه الله تعالى عقدها للمكاتب إذا كاتب على أقساط، على أقساط يدفعها لسيده حسب ما يتفقون عليه كل سنة أو كل شهر ونحوه. ولهذا قال: باب المكاتب، يعني المملوك الذي كاتب سيده. ونجومه، أمراد بالنجوم الأقساط، أمراد بالنجوم الأقساط، لأنها منجمة، منجمة تأتي دفعات. سماها العرب، كانوا يسمون الأقساط النجوم، لأنهم يعلقونها بالنجوم، يعلقونها بالنجوم، فإذا طلع النجم الفلاني حل قسط، وإذا طلع النجم الفلاني حل قسط. الآن يجعلون الأقساط بأي شيء؟ بالأشهر أو بالسنوات. الآن يجعلونها بالأشهر أو بالسنوات. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. والذين يبتغون يعني يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني مما ملكت أيمانكم من العبيد. الذين يبتغون الكتاب يعني المكاتبة، يعني يريدون أن يكاتبوكم لأجل أن يعتقوا أنفسهم. يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني وافقوهم على الكتابة، وافقوهم على الكتابة. فهل الأمر في الآية للوجوب أو ليس للوجوب؟ البخاري أورادها رحمه الله تعالى ليبين هل هو للوجوب أو ليس للوجوب. القول الأول الجمهور أنه الاستحباب وليس الوجوب، أن الأمر في قوله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أن الأمر الاستحباب وليس الوجوب، هذا مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أنه للوجوب، أنه للوجوب، وهذا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية هو أحد قولي الشافعي أيضا، وهو مذهب عمر رضي الله عنه. عمر يرى هذا الرأي، لأن البخاري أورد ما ورد عن عمر، أورد قصة عمر في هذه المسألة، فإن عمر غضب لما ترك الكتابة، لما السيد لم يكاتب عبده غضب عليه عمر كما سيأتينا. هذا هو القول الثاني في المسألة. قال: والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا علمتم أن هؤلاء العبيد فيهم خير فكاتبوهم. ما المراد بالخير في الآية؟ ما المراد بالخير؟ من العلماء ومن المفسرين من قال المراد بالخير المال، المراد بالخير المال، يعني إن علمتم عندهم مال إن علمتم عندهم مال فكاتبوهم فكاتبوهم وإن لم تعلموا عندهم مال فلا تكاتبوهم. والقول الثاني في تفسير الآية أن الخير عام، المراد أن عندهم بهم خيرا عام، فيشمل الدين والقوة والسلامة من العيوب إلى آخره، لأن وهذا هو الأقرب التفسير هنا بالدين والقوة ونحوه من هذه الصفات، هذا هو الأقرب، لأن العلماء يقولون إذا لم يكن فيه خير فإن عتقه سيكون أذية على المسلمين وأذية على غيره، فإذا لم يكن فيه خير لا يعتق، يبقى عند سيده ليقوم عليه سيده ويمسكه ويؤدبه ويأمره وينهاه، صح ولا لا؟ يعني مثلا إذا كان ما فيه ليس فيه خير، يعني ليس فيه قوة، ليس نشيطا، زمن ما يستطيع المشي، فكون يبقى رقيق أحسن، لأنه إذا أعتق صار عالة على المسلمين يقومون عليه، صح ولا لا؟ فهذا لا خير فيه فلا يعتق. طيب إذا لم يكن فيه دين، يعني إذا كان كافرا هل يعتق؟ لا، لأنه إذا اعتقه صار حرا، والكافر إذا صار حرا استقل بنفسه، استقل بنفسه فصار شرا على المسلمين ويعين الكفار على المسلمين. فيقول المراد بالآية إن علمت فيهم خيرا، يعني خير من حيث القوة ومن حيث الدين ومن حيث المال ومن حيث الصفات وعدم العيوب إلى آخره، فهو عام. ثم ذكر قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ هذا بناء على أنه يرى أن الخير في الآية ما هو؟ المال، إن علمتم فيهم خيرا. فقال أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. فهذا يدل على أن تفسير الخير هنا بالمال، يدل على أن تفسير الخير بالمال، لأن يعني علمت أن هذا المكاتب يستطيع أن يأتي بالمال فكاتبه، وإن علمت أنه لا يستطيع أن يأتي بالمال فلا يجب عليك أن تكاتبه، لأن قال إن علمتم فيهم خيرا. وقال عمر بن وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء قلت لعطاء تأثره عن أحد تأثره عن أحد أتأثره، أنا عندي نقطة واحدة أتأثره، نعم أتأثره عن أحد، يعني أتنقله عن أحد، هل بلغك هذا القول عن أحد؟ وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة، سأل أنسا المكاتبة، ابن سيرين كان عبد لأنس، ابن سيرين كان عبد لأنس رضي الله عن الجميع، كان عبد لأنس بن مالك، فسأل ابن سيرين سأل أنس المكاتبة، يعني يريد أن يكاتبه حتى يعتق نفسه، وكان كثير المال. من الذي كان كثير المال؟ ابن سيرين كان كثير المال، فأبى، يعني أنس أبى أن يكاتب ابن سيرين، أبى أن يكاتبه. نعم أن سيرين سيرين نعم عفوا نعم سيرين نعم موسى بن أنس أخبره أن سيرين كان عبد لأنس، سيرين كان عبد لأنس، فسأل أنس أن المكاتبة وكان كثير المال، فأبى. وقوله كان كثير المال هذا دليل العلماء الذين يقولون إن العبد يملك، إن العبد يملك، فأبى. فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه، يعني أمر عمر أن يكاتبه، فأبى فضربه بالدرة، يعني عصا من جلد ما عمر يضرب بها الناس، فكون عمر يضربه لما أبى المكاتبة دل على أن المكاتبة في الآية الأمر لأي شيء؟ الوجوب، مدام عنده مال فلماذا لا تكتبه؟ فغضب عمر، فهذا يدل على أن رأي عمر أن الأصل في الآية هنا الوجوب. ويتلو عمر فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه، يعني امتثالا لأمر عمر. ثم ذكر قصة عائشة وبريرة، وهذه مرت معنا كثيرا، أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، يعني بريرة دخلت على عائشة تستعينها في كتابتها، وعليها خمس أواق، وفي رواية تسع أواق. سراق نجمت عليها في 5 سنين، نجمت يعني جعلت على شكل اقساط، كل سنة وقية، كل سنة وقية. الوقية كم؟ كم درهم؟ 40 درهما. الوقية 40 درهما، 5 × 40 كم؟ 200، صح؟ يعني 200 درهم، 200 درهم كل سنة، كل سنة 40 درهما، يعني 5 أواق. فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ تقول عائشة أعدها لهم يعني كاش، بدل ما هي على 5 سنوات أعدها لهم مرة واحدة، لكن يكون الولاء لمن؟ لعائشة، يكون الولاء لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا، يعني أهل بريرة ما رفضوا عتقها، لا رفضوا الولاء، يقول لا الولاء ما يكون لعائشة. والولاء ما هو الولاء؟ ها، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، هذا هو عصوبة، يعني يكون عصبة، يكون المعتق، المعتق يعصب المعتق ويرثه إذا لم يكن له أحد، فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. قال فقالوا لا، يعني رفضوا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، يعني اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني سواء اشترطوا أو لم يشترطوا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ وهذا ما يدل على أن هذا الأمر مستقر في أذهانهم، أنه محرم، مستقر في أذهان أسياد بريرة أن الولاء لمن أعتق، ويعلمون ذلك ويعرفونه، وقد انتشر واشتهر بالمدينة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترط لهم الولاء، يعني أمره أن تشترط، وليس هذا من باب التحيل عليهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن كونهم يعلمون هذا الأمر وقد انتشر في المدينة وظهر ويشترطونه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، ولهذا قال: اشترطي لهم الولاء عقوبة لهم، مراد النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. وهذا الحديث فيه أن الشرط إذا الشروط في العقود إذا كانت باطلة فإنها لا تبطل العقد، الشروط التي في العقود إذا كانت باطلة يعني محرمة من محرمة شرعا فإنها لا تبطل العقد، يكون العقد صحيحا. إنما الذي يتعلق فيها صحة العقد وفساده الشروط التي بين المتعاقدين، الشروط التي بين المتعاقدين نعم يترتب عليها صحة العقد أو فساده، أما بالنسبة للشروط التي من وضع الشارع فلا يترتب عليها فساد العقد، يترتب عليها فساد الشرط مع صحة العقد، مع صحة. ممكن نأخذ مثال في البيوع، مثال في البيوع، يعني إنسان مثل باع شخص سيارة وقال أبيعك سيارة لكن بشرط ما تركبها ولا تستعملها ولا تبيعها، تتركها واقفة عندك، قال خلاص قبلت هذا الشرط ثم وقع عليه واشتراها، ماذا نقول؟ ها؟ نقول هذا الشرط باطل والبيع صحيح، صحيح، لأنه يخالف ما في الشرع، الشرع أن البيع يترتب أثر الملك عليه وأن الملك ينتقل بمجرد البيع، مجرد البيع. نعم. باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله إلى آخره. هذه الترجمة معقودة لما يجوز من شروط المكاتبة وما لا يجوز، لما يجوز من الشروط في المكاتبة وما لا يجوز. فالذي يجوز بشروط المكاتبة شروط الأقساط المنجمة ونحوها وما يتعلق بذلك، والذي لا يجوز مثل شرط الولاء، مثل شرط الولاء شرط فاسد. فعقد البخاري هذه الترجمة لبيان ما يجوز وما لا يجوز من الشروط، فقال: ما باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. وقوله ليس في كتاب الله، والحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ليس المراد القرآن، ليس المراد بقوله في كتاب الله القرآن، إنما المراد في كتاب الله يعني في شرع الله، يعني في شريعة الله، في شريعة الله، لأن هناك شروط ورد بالسنة ما ورد بالقرآن. فقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، المراد ليس في شريعة الله، المراد ليس في شريعة، ليس في شريعة الله. فعقد هذا الباب لهذا الأمر. وقد مر معنا هذا الحديث، وأن اشتراط الولاء فاسد، اشتراط الولاء فاسد، والعقد يكون صحيحا. نعم. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله تعالى: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. البخاري رحمه الله تعالى يكرر حديث بريرة لاستنباط المسائل والأحكام الفقهية، فعقد هذه الترجمة لبيان أن المكاتب يجوز له أن يستعين غيره، أن يستعين غيره في دين كتابته، في دين كتابته. ويجوز له أيضا أن يسأل الناس، أن يسأل الناس لقضاء دين كتابته، كل هذا جائز، وأن هذا ليس من السؤال المذموم. المكاتب سؤاله للناس أن يعينوه وأن يعطوه ليقضي دين الكتابة ليعتق نفسه، أن هذا ليس من السؤال المذموم، بل هو أيضا ممن تدفع له الزكاة، بل إن المكاتب ممن تدفع له الزكاة. فعقد هذه الترجمة لبيان ذلك. ووجه الشاهد من الحديث أن بريرة أتت عائشة تستعينها، هذا سؤال للناس، هي تسأل عائشة أن تقضي دينها، أن تعينها، فهذا ليس من السؤال المذموم، هذا ليس من السؤال المذموم، وأنه لا بأس أن المكاتب إذا كاتب سيده أن يذهب إلى غيره ويقول: أعني، أو يذهب إلى الناس ويسألهم، يقول: أعطوني، فهم مستحق، لهذا المال، وليس من السؤال المذموم، نعم. وقد تحمل حمالة، ومن تحمل حمالة من أصحاب الزكاة، كما في حديث قبيصة: ورجل تحمل حمالة، فهذا تحمل حمالة، عليه دين. نعم. باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله تعالى باب بيع المكاتب إذا رضي. باب بيع المكاتب إذا رضي، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيع المكاتب، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني إذا الإنسان كاتب نفسه من سيده هل يجوز لسيده بعد ذلك أن يبيعه؟ يعني قال العبد مثلا لسيده أعتقني ب10,000 ريال كل شهر أعطيك 1,000 ريال، قال خلاص، فكتب معه عقد، فذهب العبد يبحث عن شغل ويعطيه كل شهر 1,000 ريال، فأعطاه الشهر الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، أعطاه كم؟ 6,000 ريال. كم بقي؟ 6,000 ريال. قال عاد قال سيده خلاص ما نريد الكتابة، الغير الكتابة، فباعه. باعه، هل يجوز أو لا يجوز؟ واضح لا؟ ومعلوم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني لو سدد 10,000 وبقي ريال واحد فهو عبد رقيق حتى يكمل المال كله. واضح لا؟ طيب هل يجوز هنا لسيده أن يبيعه بعد ما كتب معه المكاتبة وجعله يذهب ويبحث ويسعى ليحصل المال؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، أنه يجوز أن يبيعه مطلقا، ومعنى مطلقا يعني رضي العبد أو لم يرضى. القول الأول أنه يجوز أن يبيعه مطلقا، يعني رضي أو لم يرضى، لأنه ملكه عبده يتصرف به كيف شاء، ولأنه يستطيع أن يقول له اذهب واشتغل وأعطني فلوس بدون مكاتبة لأن عبده، صح ولا لا؟ فيشتغل، فإذا حصل 10,000 ريال إلا 100 ريال، واضح ولا لا؟ ألغى الكتابة، قال بعتك خلاص لا بس. هذا القول الأول. القول الثاني المنع مطلقا، أنه لا يجوز، هذا مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه خلاف للوعد، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يجوز. هذا القول الثاني، يعني لا يجوز مطلقا، رضي العبد أو لم يرضى. القول الثالث التفصيل، قول ثالث التفصيل، إن رضي العبد جاز أن يبيعه وإن لم يرضى لم يجوز. أنتم معي؟ القول الثالث التفصيل، إذا جاز، إذا رضي العبد أن يبيعه سيده فله ذلك، وإن لم يرضى فلا. والبخاري يذهب إلى هذا القول. لماذا؟ لأنه قال باب بيع المكاتب إذا رضي. ومعلوم أن القول الأول هو الأقرب، القول الأول هو الأقرب، أنه يجوز أن يبيعه مطلقا لأنه ملكه عبده، لكن لا ينبغي له إخلاف الوحد، لا ينبغي له. ولهذا يقول بعض العلماء إن تقييد البخاري بقول بيع المكاتب إذا رضي، يقول هذا التقييد لا دليل عليه، الحديث ما في تقييد. يعني بريرة كاتبت قومها، طيب لو رفضوا قومها ترجع إليه، ما في الحديث تقييد، الحديث ليس فيه تقييد بالرضا. فعقد البخاري الترجمة لهذا، قال باب بيع المكاتب إذا رضي، ثم أورد أدلة تدل على أن المكاتب عبد ولو بقي درهم واحد، فقال يقول وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، يعني المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. ما معنى كلام عائشة؟ يعني معناها أن سيده له أن يبيعه بعد أن انكتبه، لأنه عبده يتصرف فيه كيف شاء. وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم، يعني هو عبد ما دام بقي عليه درهم. أما إذا أكمل دين الكتابة كله هنا خلاص يعتق، لكن إذا بقي عليه ولو درهم واحد فهو عبد. وقال ابن عمر هو عبد، يعني المكاتب هو عبد، إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. يقول هو عبد إن عاش، إن بقي مدة طويلة فهو عبد، أو مات ذهب في دين الكتاب يبعد عنه فمات، ها من يرثه؟ أقصد مال من هو؟ مال سيده. وإن جنى، طيب ذهب المكاتب يبحث عن فلوس ليعتق نفسه فتضارب مع أناس وكسر يد شخص، جنى، ها من المسؤول هنا؟ سيده. إذا المكاتب عبد، إذا الكاتب عبد رقيق. وإن جنى ما بقي عليه شيء. ثم ذكر حديث بريرة، ثم ذكر حديث بريرة. وحديث بريرة هنا ليس فيه التقييد بالرضا، أن المكاتب لا يباع إلا إذا رضي، ما فيه، فيها أن بريرة كاتبت أسيادها وهي لا تزال مملوكة لهم حتى تكمل دين الكتابة، ولهذا استعانت بعائشة. يفهم منه أنها لو عجزت عن شيء من دين الكتابة لبقيت عند أسيادها. نعم. باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فاعتقني ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني، قالت نعم، قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت لا حاجة لي بذلك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترت أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال رحمه الله باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني فاشتراه لذلك. عقد هذه الترجمة لبيان جواز أن المكاتب له أن يقول لغيره اشترني واعتقني، يقول لغيره اشترني واعتقني. فإذا قال العبد لسيده أنا أريد أن أبحث عن مال أعطيك أقساط، فإذا أعطيتك المبلغ كامل تعتقني، فذهب يسعى، هذا المكاتبة، ذهب يسعى، ثم ذهب هذا العبد إلى شخص آخر وقال يا فلان اشترني من سيدي، أنا كتبت سيدي اشترني منه واعتقني، اشتري منه واعتقني، فإن هذا جائز ولا بأس به، وليس هذا من السؤال المذموم، ليس هذا من السؤال المذموم. فإن بريرة سألت عائشة أن تعينها، ولهذا قال باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني. لكن إذا اشتراه واعتقه يكون الولاء لمن؟ يكون للمشتري، يكون الولاء للذي اشتراه واعتقه، ولا يكون الولاء لأسياده حتى لو اشترطوا يكون الولاء لهم، فإنه الشرط لاغي وباطل والعتق والشراء صحيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.